المتابعين إن شاء الله بين الثالث والعشرين من ذي الآخرة 1439 هجري بشرح كتاب القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونستضيف فيها فضيلة شيخنا الحديث أبو أبي أنور سالم نحرس حفظه الله ورحمه، ونسأل الله عز وجل أن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا قانون. ولا أطيل عليكم فأترككم مع فضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل درسنا في شرح كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. وكنا في درس مضى قد شرحنا في هذا الكتاب المبارك المقدمة، ثم شرحنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. وهذه القواعد الأربع ذكر الشيخ الإمام المجدد أن من علم بهذه القواعد وتعلمها فإنه ينجيه الله تعالى بمنه وكرمه وبما أدرك من العلم، إما من الله عليه ينجيه من شبكة الشرك التي هي أخطر الذنوب على العبد، وهي الشرك بالله تعالى. فبين التحذير في القاعدة الأولى ثم القاعدة الثانية، ثم قال في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الدليل على هذه العبادات التي عبد بها غير الله تعالى ممن ذكر. هذه القاعدة قدم فيها المصنف الإمام المجدد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، أي حال مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه من العرب في ذلك الزمان. فكان الناس في ذاك الزمان في أرض العرب وجزيرة العرب ومن حولها يشركون بالله تعالى شركا أكبر، فكانوا يعبدون من دون الله تعالى آلهة كثيرة فاعتقدوها أنها تنفع وتضر، فعبدوا أحجار وأشجار وعبدوا من يظنون أنهم من الصالحين من الملائكة ومن غيرهم من البشر من الأموات، وعبدوا أيضا الشمس والقمر، هذه عبدت أيضا في غير بلاد العرب أيضا، وهكذا. فتبين أن في القوم الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أقوام من الناس كثر يعبدون غير الله آلهة كثيرة. ذكر الشيخ منها قال الملائكة، وقال أيضا يعبدون الأنبياء والصالحين، ويعبدون الأحجار والأشجار، ويعبدون الشمس والقمر. ومع ذلك كل هذه المعبودات لا تنفعهم ولا تضرهم ولا تغنيهم ولا تحميهم، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من عبد الحجر أو عبد الشجر أو عبد نبيا أو رجلا صالحا أو شمسا أو قمرا، فكلهم عنده سواء، أنهم كلهم على الكفر والشرك الأكبر. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم ودعاهم إلى التوحيد، بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يدعوا هذه الآلهة التي يظنون أنها تعبد من دون الله تعالى أو مع الله. فقال الشيخ مستدلا بقتال النبي عليه الصلاة والسلام لهم مع كل هذه العبادات أن الله أمره بذلك، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي كل الدين لله، لا يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل من عبد غير الله كائنا من كان فإن عبادته كفر وشرك، وإنما يعبد الله وحده لأنه هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي يستحق أن يعبد، أما غيره لا خلق ولا ملك ولا رزق فلما يعبد. ثم أن الشيخ ذكر في هذه القاعدة دليل، لأن هناك قد يقول قائل أنهم لم يعبدوا شجر ولم يعبدوا حجر، وربما قال لم يعبدوا شمس ولا قمر، ولم يعبدوا ملك ولا نبي ولا غير ذلك. فالشيخ هنا ذكر الأدلة من القرآن أنهم عبدوا هذه الأشياء، فقال ودليل الشمس والقمر، أن دليل أنهم عبدوا الشمس والقمر أن الله تعالى قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالله تعالى بين أن هذه الكواكب المخلوقة التي خلقها الله تعالى والتي هي من تدبير الله تعالى أنها لا تملك لأحد لا ضر ولا نفع، وليست بآلهة، إنما هي مخلوقة، فلما تعبد؟ قال ومن آيات، أي من آيات الله الكونية التي تدل على الخالق اللي هو الله تعالى، ما هي؟ قال الليل والنهار والشمس والقمر، فلما تسجدون لهذه الآلهة، تجعلونها آلهة هذه الآيات، لما تسجدون لها؟ ليست بآلهة، تخدتموها آلهة، إنما ينبغي أن تسجدوا لله، لا تسجدوا لا للشمس ولا للقمر. فتبين من هذه الآية أنهم هناك عبدوا شمسا وقمرا. ثم قال أيضا في عبادتهم لغير هذه كائنات مما خلق الله تعالى أنهم أيضا عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء. فذكر الشيخ هذه الآية الدليل من كتاب الله، قال ودليل الملائكة أي دليل عبادتهم للملائكة قول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أن الله تعالى لم يأمركم بعبادة هؤلاء الملائكة رسل الله تعالى كرام حفظة ولهم مهام من الله تعالى يعبدون الله تعالى ويعصونه ملائكة عباد لله تعالى والأنبياء رسل وأنبياء إلى أقوامهم يدعون إلى توحيد الله تعالى لا يعبدون ليس لهم في الأمر شيء واستدل بأنهم عبدوهم في قول الله تعالى ودليل الأنبياء قول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ففي هذه الآية بين الله تعالى أن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم عليه السلام وهو من الرسل الكرام وهو من أولي العزم قال يا عيسى أأنت أمرت الناس أن يعبدوك مع الله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين مع الله يعني أنت تعبد وأمك تعبد مع الله والله عالم بما قال ولم يقل ذلك ولذلك تبرأ عيسى عليه السلام ورد الأمر إلى الله فقال سبحانك تنزيها لك يا رب وإعلاء لشأنك أن أكون قلت هذا الأمر وأن أكون أمرتهم أن يعبدوني أمي وإنما أمرتهم بعبادة الله وحده لا شريك له وإن كنت قلت هذا الكلام مما افتراه أولئك القوم وعبدوني من النصارى وغيرهم فأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فرد الأمر إلى الله تعالى ونفى أنه أمر بعبادته وهذا دليل أن هناك من عبد عيسى عليه السلام من النصارى أنهم قالوا عيسى روح الله وهو لا شك روح الله أي بأنه روح الله تعالى جعل في مريم وهو ليس ابن الله تعالى كما يدعون هم يقولون أن الله تعالى ثلاثة فجعلوا الله مع عيسى مع مريم آلهة ثلاثة تعالى الله عن ذلك فهنا تبرأ عيسى بن مريم عليه السلام من أنه قال للنصارى أنه قال أن اعبدوني مع الله واعبدوا أمي نفى ذلك ورد الأمر لله وقال أن الله يعلم بما قال أنه إنما أمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له فتبرأ من قولهم باتخاذ عيسى إلها مع الله واتخاذ أمه أيضا إلها مع الله فهذا دليل أن عيسى عبد كما عبد العزير من اليهود وادعوا أنه ابن الله تعالى تعالى الله عن ذلك وهكذا كما عبدت الملائكة وكما أيضا عبد من الصالحين ممن ظن الناس في زمانهم أنهم من صالح قومهم بما ظهر عليهم من أعمال خير فاتخذوهم آلهة وجعلوا أن لهم أرواح تعمد في الأشياء ويتقربون إلى هذه الأرواح لأنهم من الصالحين وأن وصفاء وشفاء عند الله تعالى ومن ذلك ذاك الرجل الذي كان يلت السويق في طريق الطائف للحجاج فعبدوا ذاك في قبره أو في الموضع الذي كان يلت السويق عند صخرة في طريق الطائف اتخذوه إلها مع الله تعالى الله عن ذلك فكما يفعل في كثير من أزمنة من يعبد من غير الله تعالى من أنبياء ومن صالحين وهم أبرياء من هذا ولا تضرهم هذه العبادات التي عبدوا بها ثم قال ودليل أن هناك من عبد من الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا أيضا عبادتهم لهذه لهؤلاء من الصالحين إنما كانت من جهلهم، لأن هؤلاء الصالحون الملائكة والأنبياء وغيرهم هم يتقربون إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة وبإيمانهم إلى الله تعالى، يتقربون إليه يرجون منه الرحمة ويخافون عذابه، فكيف يعبدون؟ كيف يعبد من عبد الله وأقر لله تعالى بالوحدانية والعبودية؟ كيف يستحق العبادة هذا العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله ويتضرع إلى الله تعالى بالنجاة؟ كيف تعبد الملائكة ويعبد الأنبياء الذين هم رسل الله تعالى في دعوتهم إلى الناس أن يعبدوا الله تعالى ويوحدوه؟ لكن هذا من جهله، ولذلك تدل بقوله تعالى أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين يعبدون عيسى وعزير والأنبياء والملائكة من الصالحين، أو الذين يعني يعبدونهم، أولئك الذين يدعونهم ويتخذون آلهة هم يبتغون إلى ربهم، أي هم يتخذون وسيلة إلى الله تعالى وهي أعمالهم الصالحة وقربتهم ودعائهم وعباداتهم، يتقرب إلى الله تعالى أنهم يريدون قرب الله تعالى ويخافون عذاب الله ويرجون رحمة الله تعالى وأن ينجيهم من ذنوبهم ومما قد يكون وقعوا فيه، فهم يعبدون الله تعالى ويوحدونه، فكيف يعبد هؤلاء؟ فدل على ذلك أن هذا عبدوا، ولكن الله تعالى بين أنهم أن هؤلاء الأنبياء وأولئك من الصالحين لا يضر بتلك العبادة، فهم ليس لهم شأن في هذا ولم يأمروا أحد بالعبادة. هكذا قال أيضا عبد الأشجار والأحجار، استدل الشيخ في عبادة الأحجار والأشجار قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أيضا آلهة اتخذت من دون الله، اللات والعزى وهي أحجار وأشجار في بلاد العرب، كان الحجاج يأتون من جنوب الجزيرة ويمرون بالطائف في طريقهم إلى مكة، فيمرون برجل يلت لهم السويق، يلت لهم السويق أي طعام يقدمه لهم يعني يعينهم لأنهم حجاج يذهبون إلى عبادة الله تعالى، فيتقرب إليهم بهذا يعني الطعام إعانة لهم، فقالوا هذا رجل صالح، ولما مات اتخذوا موضع يعني جلوسه عند تلك الصخرة في طريق الطائف، اتخذوا قبرا له ومحل يزار فيه، فيأتون هناك ويطوفون به ويتضرعون إليه، وهو رجل قد مات ليس له في الأمر شيء، فقالوا أن هذا الرجل الذي مات روحه هنا موجودة، فيتقربون إلى روحه، يقول هو ينفعنا ويضرنا وهو يعني شافع شفيع لنا واصل بينه وبين الله تعالى، تعالى الله أن يكون له واصفة بينه وبين عباده. فتبين من هذا أن هؤلاء الذين عبدوا آلهة شتى من أحجار وأشجار وأنبياء ورسل وملائكة وغير ذلك كل هذه لا تنفع الله، كما أيضا عبدوا العزة، العزة أيضا إله من آلهة قريش، وكانت لقريش بناء وكان عند شجرة، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة خالد بأن يقطعها، وهكذا كان عندها جنية من الجن، فهذه العزة أيضا من الأشجار التي عبدت من دون الله تعالى. كذلك مناه، مناه هي أيضا صنم أو موضع كان يذبح فيه بين مكة والمدينة وراك عنده الدماء، ولقد سمي مناه لإغراقة الدماء عنده، كل هذه عبدت من دون الله عبادة باطلة لا خير فيها. والدليل في هذه القاعدة أولا أن من عبد غير الله تعالى كائنا ما كان، وإن كان نبيا صالحا أو ملكا أو حجرا أو وليا أو شمسا أو قمرا، كل ذلك لا ينفعه ولا يضر هذا المعبود إن كان من الصالحين. والذي عبد هو الآثم الكافر المشرك بالله تعالى، يعذبه الله تعالى. ثم استدل الشيخ بحديث قال: وحديث أبي واغب الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، هذا الحديث فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة إلى حنين لقتال المشركين، يعني كان معه جمع من الصحابة ومنهم من هو حديث عهد بالإسلام، فخرجوا مع الرسول وقد أحسنوا إسلامهم وآمنوا بالله ووحدوا، خرجوا مع رسول الله يجاهدون في سبيل الله. فلما كانوا في الطريق رأوا سدرة، هذه السدرة كانت وهي شجرة كبيرة، كان أهل الجاهلية يأتون إليها ويعلقون بها أسلحتهم، فيقول: هذه الأسلحة التي تعلق بهذه الشجرة المباركة تكون أسلحة مباركة سريعة القتل وغير ذلك. فالشاهد أن أهل الشرك في زمن الجاهلية كانوا يتقربون إلى هذه الشجرة ويتبركون بها ويعكفون عندها يسون ويظنون أنها تعطيه من البركة شيء، وينذرون عندها ويفعلون أمور من الشرك الكثيرة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا شجرة كذات أنواط نعلق أسلحتنا عليها، ويعني يكون شيء من البركة في هذه الأسلحة. هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم ما أرادوا الشرك، وإنما ظنوا أن هذا يجوز بالتبرك ببعض المواضع كما كان يتبرك من كان قبلهم، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، وتكون هذه الأسلحة يعني مباركة بتعليقها، وتكون سبب من أسباب يعني العون. وهذا لا يقصدون به أنهم يعبدون هذه الأشجار أو هذه الشجرة ويتخذونها إله، فهم قد آمنوا بالله تعالى، لكن الرسول أنكر عليهم. وإن كانوا لا يقصدون عبادة الشجرة، لكنهم اتخذوا طريق يؤول إلى الشرك مع مرور الزمن، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام دعواهم هذه وإرادتهم أن يتخذ لهم شجرة يعني ينوطون عليها أسلحتهم، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والذي قال الله أكبر قلتم والله كما قال بنو إسرائيل أجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. إنكار الرسول من فعلهم، وأنهم يعني يريدون أن تكون لهم سدرة يعني تعلق بها الأسلحة. وهذا كان أيضا من قوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل عندما خرجوا من التيه مع نبي الله موسى، أنهم عندما خرجوا إلى يعني موضع ورأوا أن عجل صنعوا لهم السامري وجعله صوت وخوار فظنوه إله وعبدوه من دون الله، فأنكر عليهم موسى عليه السلام. والرسول عليه السلام يقول: يعني كدتم أن تفعلوا كأولئك القوم الذين طلبوا موسى عليه السلام أن يجعلوا إله دون الله، فأنكر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وزجرهم على هذا الأمر وحذرهم من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، لأن هذه وسائل مع مرور الأزمنة وكرر الأزمان يأتي من كان بعدهم من أبنائهم وغير ذلك فيظنون أنها آلهة وأنها لا تقدم أو تأخر وتضر وتنفع ويحصل الشرك. فهذا فيه تحذير من أن يعبد غير الله كائنا من كان، وإن كان صالحا وإن كان وليا وإن كان ما كان، كما يعبد الناس في هذه الأزمنة الكثيرة. نسأل الله السلام والعافية. هنا بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة عظيمة، قال فيها: إن مشركي زماننا، أي مشركي زماننا، أي زمن الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الأزمنة متقاربة أيضا. قل أن مشركي ذلك الزمان، يعني زمن الشيخ وأيضا زمن الناس اليوم، والأغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يفركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن زمان أهل الشرك أولئك الذين ذكرهم في القاعدة الثالثة، ممن عبدوا الأصنام وعبدوا الأحجار وعبدوا الأنبياء، يقول أولئك مع شرك بالله تعالى الأكبر المخرج من الملة الكفر الصراح، لكن هم أهون الشرك من زمان الشيخ بل من زمان نحن اليوم. لما بين الشيخ؟ قال: أولئك القوم الذين عبدوا تلك الآلهة وعبدوا أولئك الأصنام وغيرهم كان شركهم لهم حال الشدة، ولا في حال الرخاء فإنهم يقرون الله تعالى والخالق والمالك والرازق ويدعونه، وأيضا يعني يؤمنون به، لكن إذا اشتدت بهم الأمور دعوا الله تعالى، لأنهم علموا أنه لا ينجيهم إلا الله تعالى، فكانت عبادتهم لآلهتهم ولجوهم إليها إنما تكون في الرخاء. وإذا حصلت شدة وحصل الكارثة وحصل البلاء التجوا إلى الخالق المالك الرزق الواحد الأحد الذي هو الله تعالى، أقروا له بالألوهية، فقالوا: والله لا تنفعكم اليوم لا تلك الأحجار ولا يولد الأنبياء ولا الشمس والقمر، إنما ينفعكم بخالقها. إذن أولئك مع كفرهم العظيم كانوا يقرون بالله تعالى ويعني يتضرعون إليه في حال حصول الشدة لهم، أما في حال الرخاء فإنهم يعبدون هذه الأصنام وغيرها. أما أهل زماننا فإنهم يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأحجار، يعبدون في الرخاء وفي الشدة، فيعبدون في كل الحالتين. ودليل أنهم أولئك القوم من المشركين في زمن الرسول وغيره أنهم كانوا إذا أصابهم الضر يلتجون الله وينسون كل الآلهة كل أصنام تعلات والعزة وغيرها، ينسونها كلها فيلتجون الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. هنا الله تعالى يبين أنهم كانوا إذا مسهم الضر أولئك القوم في عهد الرسول كانوا يلجؤون إلى الله تعالى فيتضرعون الله تعالى فيلجؤون إليه. قال: وإليه تجأرون، أي إذا كشف الضر عنكم إذا فرغوا منكم بربهم يشركون، إذا فرج عنهم الكربة ونجوا رجعوا إلى عبادة الأصنام والأحجار، وإذا اشتدت عليهم الأهوال هرعوا ولا يدعون إلا الله تعالى. قال أيضا في قوم خري بحر، قال: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف. هنا الكارثة، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص الآن يقولون ما هناك إلا الموج، ماذا يفعلون؟ هل يقولون يا لات يا منات يا عزة يا كذا؟ لا، ما يقولون هذا، ما يقولون؟ قال: دعوا الله. من الله؟ الله الخالق المالك الرازق المعبود غيره. قال: دع الله مخلصين له، أي خالص دعوتهم، وهنا إقرار بالله تعالى مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا يا رب، لأن جيتنا يا الخالق المالك الرازق الإله الوحيد، لأن أنجيتنا من هذه الكارثة لنكونن من الشاكرين. طيب ماذا حصل؟ أنجاهم الله تعالى، قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، خلاص يكفرون بالله تعالى. إذن هما يعبدون الله في الشدة، وفي الرخاء يعبدون مع الله آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، بل هي تضر ولا تنفع. ثم قال أيضا، ثم جاء أيضا في كتاب الله تعالى فقال فإذا ركبوا في الكل في الكل في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. وفي الآية أخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هنا يتضح لنا أن أهل ذاك الزمان القديم كانوا يعبدون الله تعالى في أيام الشدة يوحدونه، وإذا يعني زالت الشدة ودخلوا في الرخاء عبدوا غير الله. والناظر إلى أكثر عباد القبور اليوم في بلاد الإسلام شرقها وغربها حيثما أحللت ممن يعبدون الأضرحة ويعبدون المقامات ويعبدون الولايات من أحياء وأموات، هؤلاء يعبدونهم في كل بلاد الإسلام في حال الرخاء والشدة، يتقربون إليهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويجلونهم ويعظمونهم ويركعون يسجدون لقبورهم ويطوفون بها في كل أزمنة في الرخاء والشدة، مع أنهم قد علموا أن هذه لا تنفع ولا تضر، بل هي ضررها في العقيدة أعظم. إذن هنا ينبغي الإنسان يتنبه، والله تعالى يتخلى عن هؤلاء يوم يأتون إليه يوم القيامة فيرجون رحمته ويرجون جنته ويذهبوا إلى الذين أشركتم به. قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته الشرك. اذهبوا إلى الأولياء هؤلاء، اذهبوا الحسين، اذهبوا إلى سيد البدوي، اذهبوا إلى ابن علوان، اذهبوا إلى الجيلاني، اذهبوا هؤلاء ينفعونكم الآن، أنا جعلتهم شركاء معي، أنا أغنى الشركاء لا أقبل شريك معي، فاذهبوا إلى من أشركتم بي، هل انظروا هل ينفعونكم أو يضرونكم أو ينجونكم اليوم، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينجونهم من عذاب الله. فإذا هذا حال أهل الزمان الذي نحن نعيش زمن الشيخ وغيره، وهكذا تبرأ الله تعالى من شركهم ويعيدهم إلى تلك الآلة التي عبدوها. فينبغي الإنسان يحذر من هذه العبادات التي عبدت من غير الله تعالى. فينبغي أهل العلم أن يبين للناس أن الله هو الخالق الرازق المالك الذي لا يعبد إلا هو في كل الأحوال في الرخاء والشدة وحيث ما كنت. فتجد من الناس صلى الله السلام والعافية يكون معنا في المسجد ويصلي ويصوم ويحج، وإذا سمع الوعظ جلس يبكي خشوع لله تعالى وتضر لله تعالى ويدعو الله تعالى، ما شاء الله على خير عظيم. ثم إذا خرج إلى قبر من القبور ربما كان جنب المسجد يعكف عند القبر ويبكي ويتنحنح ويطوف ويسجد ويشهد لله فلان ويا فلان ادفعني أريد ولد أريد مال أريد كذا. سبحان الله، كنت في المسجد تدعو الله وحده الذي يجيبك ويدفع الضر عنك ويغنيك ويهب لك ما شاء سبحانه وتعالى، ثم تخرج إلى أهل القبر تدعو الله تدعو غير الله، تجعل هذا الولي شريك مع الله تعالى ترجو منه ما ترجو من الله، هذا الكفر بعينه الذي لم تفعله قريش ومن كان معهم من المشركين، إنما إذا كان اشتد عليهم البلاء دعوا الله تعالى. فهذا من بلاء من ما ابتلي به الناس في أزمنة متأخرة، فنسأل الله السلامة والعافية، وعلى الدعاء إلى الله تعالى أن يحذروا عبادة القبور صالحين وغير ذلك، وأن يبينوا لهم أن هذا عين الشرك وأنه لا ينبغي أن يتوجه بالعبادة إلا إلى الله في حال الرخاء في حال الشدة في حال الضر في حال النعمة في كل ما تريد تتجه إلى الله تعالى، فهو القادر على أن يهب وأن يعطي وينجي ويدفع عن الضر ويرفع وهكذا. إن الله تعالى مالك كل شيء، يملك الأرض ومن عليها من حجر ومدر وشجر وولي وغير ذلك، فهو الإله الواحد الذي يعبد لا يعبد سواه ولا معه. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه القواعد الأربع المباركة التي سطرها الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وإياكم. هنا أسئلة من إخواننا، أرسل إلينا أخونا أبو يحيى علي التونسي حفظه الله تعالى، يقول السؤال الأول: هل أستطيع أن أستدل كي أقيم الحجة على العوام على خطورة الاستهزاء بالدين بقول لهم أيرضى أحدكم لولايته شخص فيقول له مازحا أتسمح لي أن أبيت ليلة مع زوجتك ثم أقول له بأن الاستهزاء بالدين أشد حتى ولو كنت مازحا؟ لا، ما في داعي لهذا. انظر العلماء يستدلون ماذا؟ بالحديث، قال الله قال رسوله. تروح من هذه الألفاظ التي يكون فيها شيء من المزح وشيء من يعني، لا هذا ما تقرب المعاني. الذي يقرب المعاني العلم الشرعي، الذي يخرج الناس من الضلالات هو العلم. هؤلاء الذين الآن نحن نتكلم عنهم الذين يعبدون الله في المساجد ثم يعبدون القبور إذا خرجوا، هذا لما فعلوا هذا؟ هذا من جهلهم، والله ما يريدون إلا الخير، لكن من جهلهم أوقعهم في الشرك. ولذلك عندما تقام الحجة ويظنون عليهم ويكونوا من الكفار من المشركين. فدع أساليب يعني تخالف منهج الأنبياء في الدعوة. ادعوا الله، ادعوا الناس بقال الله قال رسول الله، ببيان الدين، بيان التوحيد، بالآيات الكونية، بالآيات الشرعية، كتاب الله والقرآن. هذه الأدلة التي سار على العلماء في بيان الحق وبيان الدين والتوحيد، بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول: هل رسالة كشف الشبهات تعتبر أيضا تفصيلا لما جاء في القواعد الأربع، أم أن المصنف رحمه الله تعالى قد اكتفى بتفصيلا في مكانها كما جاء في قوله وذلك معرفة أربع قواعد؟ ثم الشيخ رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب معظم كتبه في التوحيد، وهي تكاد يعني تكون جميعها يعني دعوة إلى توحيد الله تعالى، يعني توحيد الخالق. ففيها كتب مفصلة وكتب مختصرة. كتاب الذي مر معنا كتاب مختصر في التوحيد والدعوة إلى التمسك يعني بالتوحيد. وهنا في هذا الكتاب حذر من قواعد الشرك، ممن إذا يعني ممن إذا نجا منها نجا من الشرك، لكن في كشف الشبهات وغيرها فصل أكثر. نعم. السؤال الثالث يقول: هل يجوز نشر مقاطع، هل يجوز نشر مقاطع لأهل البدع مثل الصوفية كي يذكرون هم يذكرون ويقصون من باب كشفهم باب التوحيد؟ ما في داعي هذا، الناس هذا بأعينها كل يوم، ربما أنت بهذا تغريهم. دعكم من هذا، كما قلت في السؤال الأول عليك بطريق الأنبياء في الدعوة، لا تعرض شيء منكرات، لأن هذا تغري من العوام من قال لا أعرفها ثم يتبعها. لا، دع هذه الطريقة، عليك بطريق الأنبياء والعلماء في الدعوة إلى الله تعالى. سؤال الرابع يقول: رجل عنده محل تجارة وعليه ديون أكثر من السلع التي عنده، فهل يدفع الزكاة أم لا؟ عليه أن يسد ديونه أولا، لا يمسك فلوس الناس يتاجر فيها، يبيع هذه البضاعة أو يسدد أو يدفع إلى من لهم من الغرباء الذين لهم. فإذا بقي له شيء من مال بعد ذلك بعد أن يسد ديونه، إذا بقي له شيء في نصاب الزكاة خرج الزكاة. وذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد في عهدي كان إذا قرب وقت الزواج الزكاة في عهد الصحابة يقول: أخرجوا ما عندكم، سددوا ما عندكم من الديون حتى لا يلزمكم إخراج يعني الزكاة عليها. فإذا دفعوا ديونهم بقيت أموالهم زكوا الأموال إذا بلغت النصاب، فأنت ارجع الأموال إلى أهلها. فإذا بقي مالك الخاص الحر وكان نصاب الزكاة فأخرج الزكاة ولا ما عليك شيء. هذا الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من خيار هذه الأمة، وأن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا الإخلاص والثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، بارك الله فيك. حياكم الله وإياكم، بارك الله فيكم.